باين عليها خايفة توصفه أحسن تخطفيه منها. يا سلام، يعني هو للدرجة دي جميل؟ عسلية وعجباني عيونه. عسلية؟ اطمني يا اختي، ما احبش العسلية. عمري يا ناس لله. انت هتقعدي على باب المحكمة ولا ايه؟ ما دام مانيش لاقياه هقعد هنا استناه، يمكن اشوفه جاي، يمكن اشوفه جاي. يا دي لعبة يا عزيزة، تقعدي تستني يونس على باب المحكمة؟ امال بس اعمل ايه؟ وانت مستعجلة كده ليه؟ مفيش صف؟ لا الصبر محالة محالة. ياها، طب واحنا هنخلق لك يونس منين دلوقتي؟ يا روح له يا قول له تعالى. خلاص يا اختي قولي له تعالى. لا لا لا لا لا لا يا عجبة، ما يصحش هي اللي تقول له تعالى. امال مين يا حضرة القاضي؟ انت اللي تقولي له تعالى. بس كده؟ حاضر، يلا تعالى قوام يلا، ده انت وحشها كتير والله. يلا يلا تعالى قوام يلا. يلا يا سيدي، باين عليه مش ناوي يجي. حبيبي اهو جه. الف مبروك يا عزيزة. انت كنت فين يا عم يونس من الصبح؟ ده عزيزة قلب عليك الدنيا. قلتوا الناس تعال وهو فينا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتنا انت والست عزيزة. خطوة عزيزة ست الكل. يا واقف اسكت ما تنطقش. مش كده ابدا مش كده ابدا يا عزيزة. ايه الجدع اللي دخل علينا ده من غير لقحم ولا دستور؟ انت تعرف عزيزة؟ ده احنا جبنين من الجيزة. صحيح، طب اجرام بقى وفيه عشم. مهما كان لازم ياخد مننا استئذى. حكايته يفضها. هو فيه بينكم حكاية؟ ايه الحكاية يا اخينا؟ من يعمل كده كده في حبيبه ولا يسأل عن تعذيب؟ حاجة غريبة، انت ازاي يا عزيزة جمعت بين حبيبين في قلب واحد؟ ادي يونس اهو استدعيناه حسب رغبتك، واذا بالحبيب المجهول يظهر فجأة ويطلع ابن حتتك. حكايته يفضها. طيب قوليلنا الحكاية اذا كنت عاوزة تبرئي نفسك من الجناية. مش قادرة اقولها بدالي. مفيش مال، قولي انت يا يونس حكايتها ايه مع الجدع ده؟ ها؟ هل سبق له انه تقدم لها؟ وراح لابوها في النساء عشان يطلب ايدها. طبعا. اسم الله اسم الله. يو ده يظهر حكايته حكاية. مش كده ابدا مش كده ابدا يا عزيزة. من فضلكم بلاش مقاطعة. كمل يا يونس، بعد ما راح لابوها في المساء قال له ايه؟ ابوها قال له هات الولد من فين، مملكش غير حكايات مزروعه في القلبين. ما تملكش غير حكايات وعاوز تتجوز؟ وحضرتك بقى كنت عاوز تدفع المهر حكايات؟ نخلص من حكاية ونفتي في حكاية. اما حكاية عاوزة رواية. حكايته يفضها. ليكي حق الطلب فضها ورفضها. وانا اعمل ايه يا عزيزة؟ يا واد اسكت ما تنطقش. دي مرته انا ولا ده قلبي؟ وريني كده. شوفي يا حبة معايا كده، دي تطلع برتقانة ولا بتطلع قلبه؟ يا سلام، اول مرة اشوف برتقانة على شكل قلب. مش معقول دي برتقانة، دي لازم قلبه. هو بيمتحننا ولا ايه؟ دي برتقانة ولا ده قلبي؟ دي يا سيدي